طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال فصل في المضارع أي بما يفتح فيه المضارع وحركته وحركة ما قبل آخره من غير الثلاث. أيوه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى لبعض نائب المضارع التفح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا ووصل وصل بالرباعي مطلقا وصل لا تشدد الياء إذا وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصل إذا بالرباعي هو أصل الأصل رباعي بالتشديد لكن للوزن والقافية تقول إذا بالرباعي مطلقا وصل وفتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسر الأجيس في الآتم فائدة. نعم أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدا كتزكى وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن ألتقى بأب أو ما له الواو فاء نحو فاء أو ما له الواو فاء فاء فاء أو ما له الواو حال كوني فاء لذلك النصف فاء ما له الواو فاء نحو قد وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل فيما يفتتح بالمضارع وحركته وحركة ما قبل آخره غير ثلاثي. قال رحمه الله ببعض نأتي المضارع افتتح أي افتتح المضارع ببعض حروف نأتي أي أن الفعل المضارع لا يقال له مضارع إلا إذا وجد واحد من حروف نأتي أو نأيت في أوله فيدل هذا الحرف في أول هذا الفعل على مضارعته فهذا معنى قول افتتح في المضارع. إذن فأول حرف في المضارع من حروف نأيت أو نأتي هي التي تدل المضارعة تفتتح المضارع بهذا الحرف. ثم بين حركة هذا الحرف المضارعي فقال وله ضم. نعم وله ضم أي حرف هذا الحرف المضارعي ما حركته أو ما حركته وما شكله. قال إنك تضم هذا الحرف الذي بدأت به المضارعة تضمه متى إذا بالرباعي مطلقا وصل إذا وصل هذا الحرف المضارعي بفعل رباعي مطلقا. معنى الإطلاق أنه سواء كان رباعيا مجردا أو مزيدا ثلاثيا بحرف واحد أو مزيدا ثلاثيا وهذا لا يخرج عن أحد أوزان أربعة. أولها إما أن يكون على وزن أفعل فهذا مزيد ثلاثي كأكرم أو أن يكون كذلك على وزن فعل للمزيد الثلاثي أيضا كهذب ورتب وشذب وهذب. وثالثا أن يكون على وزن فاعل وهذا أيضا مزيد ثلاثي كقاتل وضارب إلى آخر ما هنالك من الأفعال. أو يكون على وزن فعل لا وهذا هو المزيد وهذا هو الرباعي المجرد كدحرج. فهذه الأوزان الأربعة تضم فيها أحرف المضارع فتقول يكرم ويهذب ويقاتل ويدحرج في جميع الأحوال. نعم أيوة فهذه الأوزان الأربعة يفتح في كل واحد منها حرف المضارعة فتقول يكرم ويهذب ويقاتل ويدحرج. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد فإنه يسر إخوانكم في تسجيلات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله في لامية الأفعال ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا. ببعض نأتي مضارع الأصل تقدير كلام وترتيبه في سياقه يفتتح المضارع ببعض نأتي أو ببعض حروف نأتي يفتتح الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع لا يكون مضارعا إلا بذلك، وهي أربعة أحرف: نأتي، النون والخمزة والتاء والياء. فالنون لنحو نذهب، والتاء لنحو والهمزة للمتكلم أذهب مثلا، والتاء للمخاطب تذهب، والياء للغائب يذهب. فبوجود أحد هذه الأحرف الأربعة في أول الفعل يصير الفعل مضارعا، وهذا معنى قوله ببعض ما في مضارع افتتح. وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا. ثم قوله وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا بيان لحركة هذه الأحرف في المضارعة. هذه الأحرف ماذا تفعل فيها إذا افتتحت المضارعة بها؟ فقال تنظر إلى حروف الفعل الذي أدخلت هذه أحد هذه الأحرف عليه. فإذا كان هذا الفعل رباعيا، سواء كان رباعيا مجردا كما في النحو بحرجة، أو ثلاثيا مزيدا فيه بحرف واحد كما في النحو أكرم وقاتل ورتب، فهذه الأوزان الثلاثة المزيد الثلاثي بحرف واحد على حرف الأربعة أحرف، فتضم حرف المضارعة في هذه الأوزان الأربعة، تقول يدحرج ويقتل أو يرتب ويقاتل ويكرم. هذا معنى قوله وله ضم، أي لهذا البعض الذي فتحت به الفعل المضارع ضم إذا كان متصلا بفعل على أربعة أحرف مطلقا، رباعيا مجردا كان أو ثلاثيا مزيدا فيه بحرف واحد. ثم قال رحمه الله وافتحه متصلا بغيره، وافتحه أي افتح هذا البعض من حروف نأتي الذي افتتحت به المضارعة، افتحه متى؟ لغيره، لغير الرباعي، أي افتح حرف المضارعة إذا كان الفعل الذي وصلت هذا الحرف به غير رباعي الأحرف. فيدخل في هذا إذا كان هذا الفعل على ثلاثة أحرف، أو كان على خمسة أحرف، أو كان على ستة أحرف. فهذا معنى قولي وافتحه لغيره، لغير الرباعي، افتح حرف المضارعة بالفعل. فتقول في ثلاثي مثلا أذهب ونذهب وتذهب ويذهب، وتقول في الخماسي أنطلق ننطلق تنطلق ينطلق أعتمر نعتمر تعتمر، وتقول في الخماسي في السباسي أستغفر نستغفر تستغفر. فتلاحظ أن أحرف المضارعة في هذه الأفعال كلها وهي غير رباعية الأحرف مفتوحة. فهذا معنى قوله وافتحه لغيره، أي لغير المضارع. ثم قال ولغير الياء كسرا أجد في الآتي من فعلا، ثم بين حكما أو حركة وشكلا آخر بحرف المضارعة، وهو أن حرف المضارعة قد يكسر، لكن متى؟ لغير الياء من أحرف المضارعة لمضارع الفعل الذي على وزن فاعل بالكسر في الماضي. فإذا جئت بمضارع هذا الفعل وكان الحرف غير ياء، كأن يكون الحرف تاء أو نونا أو همزة، كسرت هذا الحرف. رأيت كما في علم، تقول تعلم نعلم نعلم وتعلم وإعلم. نعم. ثم بين بعد ذلك حكما يتعلق بضبط حرف المضارعة، وذلك الحكم هو كسر حرف المضارع. تقدم أن حرف المضارعة إما أن تفتح أن تضم أو تفتح، فأضاف حكما ثالثا وهو كسر حرف المضارع، لكن هذا في موطن خاص وفي أحرف خاصة من أحرف المضارع. وهذا الموطن الخاص هو ما إذا كان الفعل على وزن فاعل في الماضي وجئت به في المضارع، فإنه يجوز لك أن تكسر التاء أو الهمزة أو النون من أحرف المضارعة على لغة بعض العرب في لغة بعض العرب. فمثلا علم أو شرب أو فهم على وزن فاعل في الماضي. فمضارع مثل هذه الأفعال إذا لم يكن حرف المضارعة ياء بل كان تاء أو نونا أو همزة جاز لك كسر حرف المضارعة هذه، فتقول اعلم ونعلم وتعلم دون يعلم، لا تكسر الياء، لا تجد الياء مكسورة في لغة بعض العرب. رأيت؟ هذا معنى قوله ولغير الياء كسرا أجز في الآتي، أي وأجز كسرا لغير الياء من أحرف المضارعة في الفعل المضارع، لفعل في الفعل المضارع الذي ماضيه على فاعل تعلم، فتكسر غير الياء كما تقدم. نعم. وهذه اللغة هي لغة بني تميم ولغة قيس وهمدان. ثم قال بعد ذلك أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدا كتزكى وهو قد نقل، أو ما تصدر همز الوصل فيه، وكذلك يجوز كسر غير الياء في الفعل المضارع لكل فعل تصدرت همزة الوصل فيه كتعلم وتزكى مثلا من خماسي أو سداسي، تصدر همز الوصل فيه التاء كتزكى، والهمزة كبيض مثلا من كل شيء خماسي، فإنه يجوز لك أن تكسر حرف المضارعة إذا كان غير الياء، فتقول أنت تتزكى، أصله تزكى التاء زائدة في أوله على وزن تفعل، إذا جئت به في المضارع فقلت يتزكى تتزكى أتزكى نتزكى نتزكى لغير الياء من أحرف المضارعة كالتاء للخطاب والهمزة للمتكلم ومن الجماعة أو لمن يعظم نفسه اكسره، فتقول أنت تتزكى ونحن نتزكى وأنا اتزكى. وكذلك بيض مثلا تقول بيض يبيض تبيض يوم تبيض وجوه وتسود بكسر تاء إذا تاء المضارعة، أي في قراءة لكنها تنصب إلى الشذوذ، وإن كان وهذا وجهه في لغة العرب أنها أنك تكسر حرف المضارعة. إذا هذا معنى قوله أو ما تصدر همز الوصل فيه من كل فعل خماسي انطلق كم حرفا على خمسة أحرف، وقد تصدرت همزة الوصل فيه، فتقول في المضارع جوازا في حركة في شكل حرف المضارعة جوازا وهو غير الياء، تقول أنت تنطلق وأنا انطلق ونحن ننطلق جوازا تكسره في لغة بعض العرب. وكذلك إذا كان التاء كما تقدم وهو كالنقلاء أيضا، هذا الحكم الذي هو كسر الهم كسر بعض أحرف المضارعة نقل أيضا في الياء وفي غيرها إن ألهق بأي شيء بأبى أو ما له الواو فاء نحو قد وجل، عاد إلى الياء. تقدم أن الياء من أحرف المضارعة لا تكسرها، أي جواز الكسر لحرف المضارعة يخرج من ذلك الياء من أحرف المضارعة فلا يكسر. عاد إلى الياء فقال يجوز أيضا في فعل خاص وهو في أنواع خاصة من الأفعال أن تكسر الياء، ففي هناك استثناءات أن تكسر الياء في المضارع إذا كان هذا الفعل على في فعل أبا، رأيت إذا كان أبا يجوز لك أن تكسر خلف المضارع، أي إن ألهق أي الياء وغيرها إن ألهق بأبا تقول أبا يأبا ونأبا وتأبا وأعبا، فيجوز لك أن تقول إئبا ونئبا وتئبا ويئبا، وعند التسهيل تقول إيبا ونيبا وتيبا وييبا، فالياء هنا كسر حرف المضارعة في أبا خاصة يكسر، رأيت مع بقية أحرف المضارعة. أو ما له الواو فاء النحو قد وجل. وكذلك في مضارع الفعل الذي فاؤه واو أي مثال واوي كما في وجل، تقول وجل يوجل ويجل، فيجوز لك أن تقول إيجل والنيجل والسيجل وييجل فقط، فجاء بهذا الاستثناء. نعم. ثم قال وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد فضل زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر استحم بولا. ثم بين شكل ما قبل الآخر في الفعل المضارع من المزيد، في الفعل المضارع من باب المزيد فيه. رأيت لأن الكلام في هذا الباب، فالفعل يقول الفعل إذا كان مزيدا فيه، أي إذا كان مزيدا فيه فوق الثلاثي مطلقا، فهذا الفعل إذا بنيته إذا جئت به في المضارع فإنك تكسر ما قبل حرف ما قبل الآخر. ألا ترى في أكرم مثلا على أربعة أحرف، فتقول في المضارع يكرم، رأيت يكرم، لكن هذا الحكم هو كسر ما قبل الآخر مشروط، لكن هذا الحكم هو كسر ما قبل الآخر مشروط بأن لا يكون هذا الفعل الذي هو الزائل على أربعة أحرف ألا يكون مصدرا بتاء، فإن ما قبل الآخر لا يفتح هذا الفعل بتاء، فإن ما قبل الآخر لا يكسر بل يفتح، كما في تعلم تقول يتعلم وتزكى يتزكى وتغافل تغافل وتدحرج يتدحرج. فما قبل الآخر مزيد على ثلاثة أحرف، أما ما عدا هذا في كل فعل مزيد على ثلاثة أحرف فإنه عند البناء المضارع للمعلوم يكسر ما قبل الآخر ما دام مبنيا للمعلوم. يقاتل تقول يقرع يهذب يقاتل يعتمر ينطلق يستغفر يحرنجم يطمئن يبشعر ما هذه كلها تكسر ما قبل الآخر ما لم تكن التاء مصدرة في أولها. نعم نعم إلى هنا. قال الشارح رحمه الله تعالى بناء مضارع من كل فعل ماضيه همزة وصل وهي التي بعدها أربعة أحرف أو خمسة أو خمسة فنحو إن طلقت أو خمسة أربعة أحرف فنحو إن طلقت تنطلق واستخرجت تستخرج. وأما ما أول ماضيه تاء مزيدة فنحو تكلمت فأنت تتكلم تدحرجت فأنت تتدحرج. وأما أبى فجاء بمضارعه مفتوح العين على يأبى لأن من العرب من يقول في ماضيه أبيا، فاستغنوا بمضارع المفتوح العين عن مضارع مفتوحها. وكثر غير الحجاجيين أوله مطلقا فقالوا أنت يئبى وهو يئبى، وهكذا مضارع فعل من مفاؤه واو النحو وجلت فأنت تجل وهو يجل. قال المصنف رحمه الله تعالى وكسر ما قبل آخر المضارع من دلزال يلزم إن ماضيه قد فضلت زيادة التاء أولا وإن حصلت زيادة أحسن إن حصل هو زيادة التاء زيادة التاء أولا وإن حصلت وإن حصلت له فما قبل الآخر قبل الآخر افتحم ببلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حُضِل زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحم ببلا. هذا بيان منه رحمه الله لضبط مضارع ما كان على ثلاثة أحرف فزائدة، يعني رباعي خماسي سداسي من هذه الأفعال. يقول إذا جئت به في المضارع فإنه يكسر ما قبل الآخر، يكسر ما قبل الآخر وقد يفتح. يكسر ما قبل الآخر متى؟ في أكثر الأحوال. ولذلك قال كسر ما قبل الآخر مضارع من ذا الباب، أي باب الأبنية المزيد فيه. يلزم متى يلزم هذا؟ إن حضل، أي إن منع هذا الفعل الذي على أكثر من ثلاثة أحرف، إن منع زيادة التاء في أوله، أي إذا لم تكن التاء المزيدة في أوله فإنك تكسر ما قبل الآخر في المضارع. ومفهوم مخالفة هذا، إذا كانت التاء زائدة في أوله فإنك تفتح ما قبل آخر المضارع، تفتح ما قبل الآخر في المضارع. فالأول مثلا استخرج أو أخرج أو رتب أو قاتل أو ما أشبه ذلك من كل مزيد فيه، تقول في المضارع يقاتل، يرتب، يعتمر، يعتمر، ينطلق، يستخرج. ألا ترى أن ما قبل الآخر في هذه الأفعال كلها كسر؟ رأيت هذا معنى قوله وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم. اللهم إلا إذا كان في أول هذا الفعل المزيد فيه تاء كتعلم، فإنما قبل الآخر يفتح. تعلم يتعلم، يتعلم، اللام قبل الأخير. تدحرج يتدحر، لأن التاء قد زيدت في أوله، يعني ما عدا هذا فإنك تكسره. إذا لم يكن في آخر تاء في أول تاء مزيدة فإنك تكسر ما قبل الآخر في المضارع. هذا مراده من هذين البيتين. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى المراد بذا الباب ما زاد على ثلاثة أحرف. نعم، لأن هذا الباب معقود له، والفعل أيضا معقود لمضارعه. نعم. زاد على ثلاثة أحرف فواجب كسر ما قبل آخره لفظا أو تقديرا ما لم يكن أول ماضيه تاء مزيدة، مثل ما يكسر لفظا أو مثال ما يكسر لفظا دحرج يدحرج، وقاتل يقاتل، ومثال ما يكسر تعد. لماذا ليس بما قبل الآخر؟ أي في الوسط. والحقيقة ما قبل الآخر مدغم، أصله يعدي دو، لكن لما حصل الإدغام ظهرت العين كأنه قبل الآخر، فقدر أنه مكسور. هذا مراده، عد عدد أعدد عد يعد. نعم. واسترد يسترد، أصله يستردي دو. فهو مكسور ما قبل آخره تقديرا بسبب الإدغام. نعم. واستقام يستقيم، أيوه أصله واستقام يستقيم، أي يستقوي، لكن الآن تجد يستقي، تجد الياء قبل الآخر، فهو مكسور تقديرا لما دخله من علال. نعم. واختار يختار، أصله يختير، يعني تخرك حرف العلة وانفتح ما قبلها فقلب ألف وصار يختار. ينقاد ينقاد، كذلك أصله ينقاخره في المضارع تقديرا على حاله في المضارع. نعم. نحو تعلم يتعلم، وتغافل يتغافل، وتدحرج يتدحرج، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. مطلع بعيني قبل الآخر فل. قبل الآخر فل. فل يعني إذا الألف واللام هذا في الشطر الأول فل مضي كسرا وفتحا في سواه تلا، هذا في العجز. نعم. قبل الآخر فل مضي كسرا وفتحا في سواه تلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فصل فيما لم يسمى فاعله، الأصل فيه البناء للمجهول أصالة فيفعل، لم يوجد إلا المجهول. وبنية هذا الفعل الذي كان مبني ما إلى الفاعل أضيف الفاعل، وهذا المفعول به فأتي بها. إذا قلت الآن أضيف الفاعل من الكل تقول، وتقول قطع الغصن، فتضم أول الفعل إذا اتصل الأول فقط، ثم يأتي ذكر حكم عين اعتل. فهذا الذي تقدم الآن وهو أن يكون مضم الأول إذا كان الفعل صحيحا، وإذا كان الفعل معتل العين فإنك عند بنائه للمجهول كسرت الأول بدل ضمه. تقول في قال مثلا قيل، وفي جاء جيء، وهكذا، وهلم جرى. هذا معنى قوله واكسره إذا اتصل بعين اعتل. ثم قال واجعل قبل الآخر في المضي كسر، هذا هو الأمر الثاني. إذا اتصل بعين اعتل، أي إذا اتصل هذا الأول الحرف الأول من الفعل المبني للمجهول إذا اتصل بعين اعتل، أي بعين معلوم معلم أو معتل، كل الألف، لأنه ما يوجد واو في الوسط إذا كان مصححا لا يوجد فيه فيكسر الأول، إنما كله ألف. قال باع جاء نام وهكذا، إنما هو الألف إذا اتصل الأول بالألف. نعم. وكان هذا الألف منقلبا عن أصل. واجعل قبل الآخر في المضي كسرا، أما ما قبل الآخر تكسره، كتب كتب مثلا، وضرب ضرب كما تقدم، وفتحا في سواه تلا. وفتحا في سواه أي في سوى المضي، أي في المضارع، تفته ما قبل الآخر بعد الضم الأول في كل. إذا كان مضارعا فإنك تضم الأول حتى ولو كان معتل العين. شفت كيف؟ حتى ولو كان معتل العين تضم الأول وتفته ما قبل الآخر، يقال يفتح ينصر وهكذا. نعم. قال الشارح: إذا أريد حذف الفاعل وإسناد الفعل إلى المفعول به أو ما يقوم مقامه فلا بد من بناء الفعل. أو ما يقوم مقامه، أي ما يقوم مقام المفعول به من إيش؟ من مصدر، أو ما يمكن أن ينوب عن المفعول به أو عن الفاعل، من مصدر وجار ومجرور وظرف. يقوم مقام ما يسمى فاعل. أيوة المحذوف. يكون نائب فاعل. نعم. فلا بد من بناء الفعل على ما يشعر بذلك. فيضم أوله. أوله يا أخي. فيضم أوله مطلقا. ويكسر مطلقا. سواء كان قول ابن بدر الدين هنا يضم أوله مطلقا. نعم. إذا عنا به سواء كان ماضيا أو مضارعا فصحيح. نعم. وأما إذا عنا به حتى ولو كان عينه ألفا فهذا يأتي الكلام عليه. نعم. أنه ليس مطلقا. نعم. ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. نعم. نحو ضرب يضرب. أيوة. ضرب الماضي. نعم. فإن كان الماضي ثلاثيا معتل. هذا ما هذا؟ إن كان الماضي ولا إن كان الماضي؟ إن كان الماضي. أيوة. إذا ردم على الياء. الماضي وقاضي. نعم. لكن هذا ليس بالكثير في كلام العرب. ولم تكن تساوي عندي غير خمس دراهم، هذا وارد، لكن هذا ما يقال إلا قليلا. إن كان الماضي فقط. نعم. إن كان الماضي ثلاثيا معتل العين نحو قال وباع. معتل. يكون كذا. أيوة. معتل العين نحو قال وباع فإنه يفعل به. أيوة. ثم يخفف بحتى نعم يقال بيع وقيل. وقيل والأصل قويلة. قويلة. أيوة. أصله قويلة. وتقدم في درس الأخ هذا. نعم. أن الكسرة على الواو ثقيلة. ثقيلة. فنقلت الكسرة عن الواو إلى القاف قبلها. فلما نقلت القاف فقلبت ياء فصار قيلة. نعم. وهكذا. أما هذا في المعتل العين بالواو، أما المعتل العين بالياء فكل هذا لا يحصل فيه بل بعضه، وهو أن تقول مثلا باع أصله بو ي ع، ها بو ي ع. إذن فهذه الكسرة للياء تنقل استثقالا، تنقل منها إلى الباء المضمومة بعد السلب ضمة الباء فقط، ولا نقلب ما بعده شيئا آخر، لأن ما إلى نيا التي نقلت ضمة الباء يعني لدليل يدل عليها والله سلب ضمة الباء. لا لا الدليل، نعم هناك دليل، الدليل عليه هي الصيغة ليست الواو، لأن الصيغة كونه فعلا مبني المجهول، بني فعلا مبني المجهول، وهو دليل حالي من البنية كلها. نعم. والأصل قويلة وبيع فاستثقلت الكسرة. فالأصل إيش؟ قويلة وبيع. بيع. نعم. أيوه. قويلة. أيوه. بكسر الواو وضم الواو. بيع. أيوه. فاستثقلت الكسرة على حرف علة يلي ضمة فخفف بالنعم. نعم. وإلى هذا الإشارة إلى هذا.